مساء الخير. شاكر الرب جدا لأجل وقت أثق أن الرب بدأ يتعامل مع قلوبنا حتى قبل العظة من خلال هذه الترنيمة الأخيرة. وأنا شاكر الرب لأجل إرشاد الروح القدس لبيبو، وأعتقد أن الرب يهيئنا لكي نسمع عن قداسة الله وقداسة بيت الله. من القديم ارتبطت قداسة البيت بقداسة الساكن فيه، فقيل ببيتك تليق القداسة. خلونا أحبائي نقف مع بعض ونسمع جزء من كلمة الله من رسالة الرسول بولس إلى الكنيسة في تسالونيكي، الرسالة الأولى إلى الكنيسة في تسالونيكي والأصحاح الرابع، وأقرأ من العدد الأول وحتى العدد الثاني عشر. تسالونيكي الأولى 4:1-12. فمن ثم أيها الإخوة نسألكم ونطلب إليكم في الرب يسوع أنكم كما تسلمتم منا كيف يجب أن تسلكوا وترضوا الله تزدادون أكثر، لأنكم تعلمون أي وصايا أعطيناكم بالرب يسوع، لأن هذه هي إرادة الله قداستكم. أن تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله. أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر. أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشهدنا. لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. إذن من يرذل لا يرذل إنسانا بل الله الذي أعطانا أيضا روحه القدوس. وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا، فإنكم تفعلون ذلك أيضا لجميع الإخوة الذين في مقدونية كلها. وإنما أطلب إليكم أيها الإخوة أن تزدادوا أكثر، وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين، وتمارسوا أموركم الخاصة، وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم، لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. هذه هي كلمة الرب. دعونا نقدم الشكر ونطلب منه ونحن وقوف أن يتنازل إلينا وأن يفتح فاه ويعلمنا. أبانا، مرة أخرى مجددا ننحني أمامك شكرا لأجل هذا الكتاب ولأجل تعليمك، ونتذكر كلمات ربنا وحبيبنا ومخلصنا ومعبودنا يسوع المسيح عندما صلى إليك قائلا: قدسهم في حقك، كلامك هو حق. وعندما قال لتلاميذه: أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. أبانا، إني أتضرع إليك كآنية ضعيفة أن تدعمني بقوة من عندك لكي أفهم مع إخوتي روعة وعمق هذا التعليم. واعطنا يا أبانا بالروح القدس أن نصغي وأن نفهم وأن نعي ما تقوله لنا، واعطنا أن تسكن فينا كلمتك بغنى في اسم المسيح. يا أبانا اسمع لنا واستجب. آمين. مرات لما بحب أعطي عنوان لعظة معينة بيكون اللي في ذهني أن العنوان يحتوي على محتوى هذه العظة أو المادة التي سأقدمها في هذه العظة، لكن مرات أخرى ما بيكونش غرضي في العنوان هو محتوى العظة لكن غرض العظة، ما الذي أصلي من أجله أو الذي أرجوه من وراء تقديم هذه العظة. العنوان الليلة من هذا النوع، سأضع عنوانا لحديثي هو كنيسة تنقذ نفسها، كنيسة تنقذ أو تخلص نفسها. وعلى نهاية العظة أتمنى أن الرب يعطينا ككنيسة أن ننقذ أنفسنا، ننقذ أنفسنا من تأديب الرب، لأن الرب في أماكن كثيرة علمنا أن الكنيسة إذا لم تتب وتعيش حياة القداسة، قال مرة لملاك كنيسة أفسس: آتيك عن قريب وأزحزح منارتك. وقال لملاك كنيسة لودوكية: كن غيورا وتب، لأني مزمع أن أتقيأك من فمي. على الكنيسة أن تحترس من تأديب الرب، وأن تخاف الرب، وأن تعيش بتقوى الرب وفي محبة حقيقية له تجعلها تحترم مطالب ووصايا الرب. لكن ربما أيضا الكنيسة تخلص نفسها من ضعفها. كثيرا ما نعاني من الضعف، ويشتكي كل مؤمن من الضعف، ونحن ننسى أننا نحن سبب هذا الضعف. نحن لم نقم بواجبنا كما ينبغي بعضنا تجاه بعض. حوالي 55 آية في العهد الجديد تنتهي أو تبدأ بهذه العبارة المشهورة: بعضكم بعضا. علينا واجبات بعضنا تجاه بعض، وعندما لا نقوم بواجبنا بعضنا تجاه بعض تعاني الكنيسة من الضعف. وإذ بأفراد الكنيسة بدلا من أن يتنبهوا ويقوموا بواجبهم بعضهم تجاه بعض، يلقون باللوم على القصوص، على الرعاة، على القادة، أو على الشيطان، بينما كل هؤلاء أبرياء من خطيتنا أننا لم نعمل ما ينبغي أن نعمله تجاه أحدنا الآخر. أتمنى من خلال مرور سريع على هذه الأعداد الرائعة التي سجلها الرسول لكنيسة ناجحة كانت تسالونيكي من أنجح الكنائس، وفي الأصحاح الأول قال لهم إنه يذكر كيف رجعوا إلى الله من الأوثان ليعبدوا الله الحي الحقيقي وينتظر ابنه من السماء، وأن كلمة الله قد أذيعت من قبلهم إلى جميع المناطق المحيطة بهم. فهم كنيسة ناجحة، كنيسة نضرة، لكن الرسول يخشى عليها من الضعف ويعطيها هذه التعاليم التي أرى أننا في شديد الاحتياج إليها في هذه الأيام. لكن في البداية حابب أعرف ما الذي أقصده عندما أقول كنيسة. أقصد ليس طائفة معينة، ليست جماعة المؤمنين في بلد معينة، لكن أقصد جماعة المؤمنين المسيحيين الحقيقيين في أي مكان، حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسم الرب هناك توجد كنيسة الله، الكنيسة الحقيقية، جماعة المخلصين بدم المسيح الذين يحبون الرب ويدعونه من قلب نقي. الكنيسة هي جماعة المؤمنين التي يقول عنها بولس في تيموثاوس الأولى 3: بيت الله الحي، عمود الحق وقاعدته. جماعة المؤمنين الذين يحبون المسيح ويدعون باسمه في كل مكان ربا لهم يشكلون كنيسة الله في ذلك المكان. فلا أقصد طائفة ولا أقصد بلد، لكن أقصد جماعة المؤمنين الذين يعيشون في ارتباط معين في مكان ما يدعون باسم المسيح ربا لهم، زي ما بيقول في كورنثوس الأولى والأصحاح الأول. الجزء ده بيتكلم عن إيه بالضبط؟ بيتكلم عن وظيفة الكنيسة في هذا العالم. الكنيسة أحبائي، نحن جماعة المؤمنين لدينا رسالة في هذا العالم، أن نواصل رسالة المسيح. وما هي رسالة المسيح؟ المسيح قال لفيلبس: من رآني فقد رأى الآب. المسيح قيل عنه في يوحنا 1: الله لم يره أحد قط. الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. المسيح جاء لكي يجعل الله غير المنظور منظورا، لكي يجعل حياة الله غير المعروفة معروفة. المسيح جعل الله ملموسا من أيدي الناس. لم يعد لدى البشر حجة في أن يجهلوا الله، لأن الله صار معروفا في شخص يسوع المسيح. لكن المسيح عاد إلى السماء بجسده المبارك الممجد، صعد إلى السماء، لكن قبل صعوده وقف وسط التلاميذ ونفخ وقال لهم: اقبلوا الروح القدس. وكان الرب يسوع كأنه يؤسس هذا الجنس الجديد على الأرض. وبعدما نفخ وهيأهم لقبول عطية الروح القدس، أعلن هذا الإعلان الخطير: كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. هيا واصلوا رسالتي واعلنوا من يكون الله لعالم يحتاج إلى معرفته. وأنا أعتقد أن بلادنا في عطش شديد، في عطش شديد لمعرفة الله الحي الحقيقي. لكن إخوتي الأحباء، القنوات الفضائية لا تكفي، والكلام المنطقي لا يكفي، والمحجات والمجادلات الكتابية لا تكفي. الناس يحتاجون أن يروا الله في كنيسته، يحتاجوا أن يروا الله متجسدا في كنيسته، محتاجين يشوفوه. هكذا علم المسيح من البداية: يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. هكذا علم الرسول أن الرب يسوع المسيح بعد صعوده إلى السماء سيصنع شيئا عجيبا، ستكون الكنيسة هي هيكل الله على الأرض، ويصبح الله له المجد في الكنيسة، في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور. إيدي في إيدك، كتفي في كتفك، بنعيش مع بعض بإخلاص مسيحي حقيقي، دون أن ندري، يظهر الله، تظهر حياة الله في أخلاقنا، في كلماتنا، في تصرفاتنا، في عطائنا، في فرحنا، في حزننا، في غضبنا، في ألمنا. يظهر الله ويعرف الله من خلال كنيسته. هذه هي مهمة الكنيسة في أي مكان، أن تواصل رسالة التجسد، رسالة المسيح، حيث يظهر الله من خلال الكنيسة. عندما كان قديما البشر يريدون أن يعرفوا الله، كانوا يذهبون إلى هيكله، فالرب يرى في هيكله. واليوم هيكل الله هو كنيسة الله، وكما كان يرى جمال الرب في هيكله، يرى جمال الرب اليوم في كنيسته. أمين؟ العبارة دي أرجو ما تتنسيش. الآن يرى جمال الرب في كنيسته. إذا اتفقنا، وأعتقد أننا متفقين على هذا الأمر، السؤال: يا ترى هل نحن ككنيسة فعلا نظهر الله ونظهر جمال الله؟ هل نحن ونحن ننتشر بين الناس في الصباح، كل في مكان عمله وكل في بيته، بين أولادنا، بين عائلاتنا، هل تشتم منا رائحة المسيح؟ وهل يرى الجمال الإلهي في أخلاقياتنا وحياتنا وتصرفاتنا؟ أنا أترك هذا السؤال لضمير كل واحد فينا. لكن بسرعة أنتقل إلى هذا الجزء وأقول إن الرسول وهو يرى هذه المهمة التي على الكنيسة أن تتممها، علم من جهة أمرين، أمر رنمنا عنه وأمر ثاني في غاية الأهمية، علم عن القداسة وعلم عن المحبة. ومن جهة الأمرين يقول لهم أنا سبقت وعلمتكم عن هذه الأمور، فمش بقول لكم حاجة جديدة، لكن أنا بكتب إليكم لأني أطلب أن تزدادوا أكثر. من جهة القداسة تزدادوا أكثر، ومن جهة المحبة تزدادوا أكثر. كتير بنبقى مشتاقين أن احنا نسمع شيء جديد، وبلا شك كلمة الله دائما فيها الجديد، ونحن في احتياج أن نتعلم الجديد، لكن مرات أخرى بننسى القديم المهم. وفي هذه الليلة ربما لا أقدم شيئا جديدا، لكن على قلبي أن أذكر بأمور قديمة، أننا نحتاج أن نتذكر القداسة ونتذكر المحبة. علينا من جهة القداسة أن نزداد أكثر، ومن جهة المحبة أن نزداد أكثر. اسمعوا إخوتي، بيقول هذه الكلمات في العدد الأول، أنكم كما تسلمتم منا كيف يجب أن تسلكوا وترضوا الله تزدادون أكثر. في عدد 9، أما المحبة الأخوية لا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها. وفي عدد 10 يقول فإنكم تفعلون ذلك، وإنما أطلب إليكم أيها الإخوة أن تزدادوا أكثر. فمن جهة القداسة سيظل الرسول وسيظل روح الله يكتب إلينا دائما ويقول لم نصل بعد إلى المستوى الكافي من حياة القداسة، يريدنا أن نزداد أكثر. ومن جهة المحبة مهما أحببنا بعضنا بعضا سيرسل إلينا الروح القدس هذه الرسالة أن تزدادوا أكثر. ما هي القداسة وما هي المحبة وما علاقتهم بعضهم ببعض؟ باختصار شديد أقول القداسة هي جمال الله، والمحبة هي قلب الله. عندما درس اللاهوتيون صفات الله كلها، يمكنك أن تعدد صفات كثيرة لله، لكن وجدوا أن القداسة والمحبة لهما موضعا متميزا، فرأوا أن كل صفات الله من الخارج مغلفة بزينة جميلة هي القداسة. فعدله قدوس، ورحمته قدوسة، وقدرته قدوسة. القداسة هي الزينة لكل صفات الله. علشان كده الكتاب يتكلم مرات كثيرة اسجدوا أمامه في زينة مقدسة، أو الترجمة الأدق في جمال القداسة، جمال الله في قداسته. لكن عندما تغوص عميقا في كل صفة من صفات الله وتصل إلى قلب هذه الصفة تجد هناك المحبة. فأي صفة من صفات الله في الخارج متشحة بجمال القداسة، وفي الداخل قلبها هو المحبة. وعشان كده دول أهم صفتين فالله اللي احنا رسالتنا أن نظهره. وبدون أن نعيش القداسة ونعيش المحبة أعتقد سنفشل في إتمام رسالتنا أن نظهر طبيعة وجمال الله القدوس المحب. وعلشان كده بيقول من جهة القداسة عايزكم تزدادوا أكثر، ومن جهة المحبة تزدادوا أكثر. اظهروا جمال الله واظهروا قلب الله لكي ما يعرف عند الذين هم من خارج. شوف العبارة الجميلة اللي كانت فيه أيضا اللي بتعبر عن ما في فكر الرسول. يختم في النهاية في عدد 12 هذا الجزء عن القداسة والمحبة، يقول لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج. بلياقة، بطريقة صحيحة تمكنهم من أن يروا قداسة الله ومحبة الله. إخوتي، حذار من أن ننسى أن العيون مفتوحة علينا من الخارج تراقب تصرفاتنا. هل يا ترى نحن لا نخشى المراقبة؟ هل رفضنا خفايا الخزي وليس عندنا شيء نخشى منه؟ بل بالعكس، إننا بكل فرح وجرأة ننفتح أمام الآخرين لكي يرونا، فيروا القداسة ويروا المحبة، وبالتالي يروا إلهنا، يروا قلبه ويروا جماله من خلالنا، لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج. لكن لما تكلم عن القداسة كان يتكلم بتفصيل دقيق، وأنا بصلي أن الرب يعطيني حكمة أن أوصل اللي عايز يقول الرسول هنا. بيكلم كنيسة جايين من الوثنية، وكانوا يعيشون في الوثنية نوع من الحياة الأخلاقية أبعد ما يكون عن كلمة القداسة. الكلمة دي غير مفهومة تماما في الأوساط الوثنية، فكانت حتى الهياكل الوثنية تتم فيها العبادة من خلال النجاسة. فالكلمة دي غريبة، لكن لقد أتوا من هذا المجتمع، وبلا شك كان الرسول يرى ضرورة لوضع هذا التعليم والتأكيد عليه، لأن ربما هناك أشياء من الثقافة التي أتوا بها لم تزل عالقة بهم على الرغم من اختبارهم خلاص المسيح. فيبدأ ويقول لهم أنه كما تسلمتم منا يجب أن تسلكوا وترضوا الله تزدادون أكثر. أول تعليق عندي على العبارة دي، تسلكوا وترضوا الله، أعتقد أنه تعبير عجيب شوية. ترضوا الله تعبير بنسميه لاهوتيا ليتورجيكال، يعني تعبير مرتبط بالعبادة. ترضوا الله أي تسعد الله، تسر الله. وكانت العبادة في العهد القديم كلها مرتبطة بكلمة مشهورة، رائحة سرور لله. وعندما جاء يسوع المسيح وقدم حياته لله، شهد الله قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. لذة الله، إسعاد الله، العبادة هي أن نسعد الله. وهذا النص عبقري في أنه يرينا أن إسعاد الله بالعبادة تأتي من خلال السلوك. تسلكوا لتسعدوا الله. إخوتي الأحباء، كم يشتاق الله أن يرانا هنا في هذه القاعة نسعد قلبه بتسبيحنا. بس اسمحوا لي أقول، إذا انفصل هذا التسبيح الذي نقدمه هنا عن سلوكنا في الخارج، صار تسبيحنا سبب قضاء ودينونة علينا. سامحوني لما أقول هذا الكلام، حدش يزعل مني، بس لازم أقوله لأن على قدر فهمي هذه هي الحقيقة. في يوم من الأيام دان الرب شعب إسرائيل قائلا هذا الشعب مش مقصر الحقيقة في إكرامي، يكرمني. طيب انت عايز ايه تاني؟ كتر ألف خيرهم، الناس مش مخلين على جهدهم جهد، وتعبوا وجم وبيعملوا ايه، والدنيا برد ومطر والمرور صعب، لكن هم برضو ايه، جم وبيعملوا ايه، وبيكرموك. رائع، مطلوب، والرب يسعد بتسبيحنا. بس لو اقتصر الامر على الشفاه التي تردد الترنيمات يصبح هذا الامر قضاء ولعنة علينا. هذا الشعب يكرمني بشفتيه، اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. اخوتي الاحباء، ان تسلكوا وترضوا الله، ان تسعدوا قلب الله بلفتات بديعة في السلوكيات المقدسة من خلال تعاملنا في الشارع وتعاملنا في البيت وتعاملنا في العمل. عندما أسلك في البيت مع زوجتي ومع أولادي بقداسة وأسلك في مخافة الرب، يشتم الرب رائحة سرور. يرى الآب ابنه فيا عندما أكون أمينا في عملي، أمينا في كلامي، أمينا في أخلاقياتي. إخوتي الأحباء، أتضرع إليكم باسم المسيح أن لا ينفصل سلوكنا عن عبادتنا. سلوكنا المقدس في الخارج يسعد الله أكثر من تسبيحات شفاهنا. أمانتنا في الكلام، دقتنا في الحديث، ضبطنا لرغباتنا، طهر أعيننا، نقاوة شفاهنا، نقاوة أيدينا تقدم لله ذبيحة وتسعد قلبه كعبادة مقبولة مرضية أعظم ملايين المرات من تسبيحات وخدمات دون حياة وسلوك مقدس. تسلك وترضى الله، إرضاء وإشباع وإسعاد بالسلوك وليس بالكلام. لكن أيضا تسلك وترضى الله لأنكم تعلمون، ده كلام مش جديد، أية وصايا أعطيناكم بالرب يسوع، أي بسلطان الرب يسوع، يعني ده مش أوبشن لكن ده بسلطان الرب يسوع. لأن هذه هي إرادة الله قداستكم. أنا ما شفتش آية تاني بالوضوح ده، بالبساطة دي، مش محتاجة شرح. إخوتي الأحباء، أكتر سؤال بتسأله طول عمري في الخدمة، نفسي أعرف إرادة الله، مش كده؟ أي خادم سمع السؤال ده كتير. سهلة أوي، سهلة أوي، إرادة الله قداستكم. إذا عشنا حياة القداسة، أعتقد أن السؤال ده حتى لو ما انتهاش تماما هيقل أوي، لأنه في جو القداسة سنعاين الله، وعندما نعاين الله سنعرف مشيئته. إخوتي الأحباء، كلما رأينا أنفسنا في ارتباك وحيرة من جهة معرفة إرادة الله، فربما هذا يعني أننا لم ننتبه إلى هذه العبارة الخطيرة، إرادة الله قداستكم. هذه هي إرادة الله. هل نحن نعيش حياة القداسة التي لا تجعل الروح القدس حزينا في داخلنا؟ حياة القداسة التي ترفع العوائق من أمام روح الله فيتكلم كثيرا إلينا. إخوتي الأحباء، هل أذاننا تنقت حتى تستطيع أن تسمع الهمس الخفيف وترى الإشارات البسيطة، ونستطيع في جو الخلوة المقدسة في سيرنا وفي نومنا وفي صحونا وفي عملنا وفي علاقاتنا لا ننصرف من أمام وجهه؟ جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لكل حائر في معرفة إرادة الله، أتمنى من نفسي ومن إخوتي أن نستمع معا لقول الروح القدس، هذه هي إرادة الله قداستكم. لكن لغاية دلوقتي الكلام عام قوي، لكن الرسول بمشرة الجراح يدخل عميقا ويدخل إلى تفاصيل أنا شخصيا أتحرج أن أدخل إليها، لكن طالما أن روح الله من خلال الرسول دخل إليها لابد أن نواجهها. عندما نتكلم عن القداسة المجال واسع قوي، لكن الرسول راح دخل هنا على القداسة من جانب في غاية الأهمية، الحياة الجنسية للكنيسة ولا سيما للرجال. إرادة الله هي قداستكم. اسمع العبارة اللي بعديها، أن تمتنعوا عن الزنا. وكلمة الزنا هنا بورنيا، بورنيا، وكلمة بورنيا في اليوناني تعني كل أشكال الخطايا والشرور الجنسية، ومن أشهرها اليوم البورنوغرافي. إرادة الله هي قداستكم، وأول استعلان لقداسة المؤمن هي القداسة من الناحية الجنسية، بأن يمتنع أن تمتنعوا، تمتنعوا. أنا ما أقدرش أخففها، ولو خففتها أكون مجرما في حقكم وفي حق كلمة الله. إرادة الله قداستكم أن ممكن أسمع من حضراتكم؟ ممكن بلاش أنا هات معلش نقرأ الآية. صدمت يا إخوتي وما زلت أصدم فيما أسمع أحيانا. إيه الغلط؟ إيه الغلط؟ خلص نفسك وانقذ نفسك ودعونا نحترم كلمة الله. إرادة الله هي قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا. وكما ذكرت أكرر كلمة الزنا هنا بورنيا، كل أشكال وألوان وأي شكل من أي نوع للانحرافات الجنسية، ولا سيما البورنوغرافي في هذه الأيام. هكمل معاكم الآيات، لكن نفسي أسأل إيه أخبار موبايلاتنا؟ وإيه أخبار الكمبيوترز بتاعتنا؟ وإيه أخبار الشاشات في البيوت؟ هل تدنست بيوتنا؟ هل تدنست عيوننا؟ هل تدنست أفكارنا؟ ثم نأتي لنصلي طالبين أن يفتقد الرب بلادنا؟ هل كسرنا إرادة الرب في السر ونأتي لنسبحه في العلن؟ هل نعلن تمردنا عليه في الخفاء حيث لا ترانا عيون الناس، ثم نأتي في العلن أمام الشاشات وأمام بعضنا بعضا نعلن خضوعنا وانحناء رؤوسنا وسجودنا وعبادتنا؟ إخوتي الأحباء، إني أرتعب من أن نكون شركاء في هذه التمثيلية الهزلية التي لا يقبلها الرب ولا يقبلها أي أخلاقي عاقل. هذه هي إرادة الله قداستكم، أن تمتنعوا عن البورنيا، الزنا في كل أشكال الإباحية الجنسية وكل أصناف وألوان الشرور الجنسية. سميها زي ما تسميها، يخترع لها العالم مسميات كما يخترع لها، إنها شر مضاد لقداسة الله. وكل من يريد أن يخضع لإرادة الله ما عندوش أوبشن، ما عندوش أوبشن إنه يخفف، إنه يقلل، ما عندوش غير وصية واحدة، أن يمتنع عن الزنا. العلاقات قبل الزواج، العلاقات خارج الزواج، العلاقات الجسدية الكاملة، العلاقات الجسدية اللي نص نص، العلاقات العاطفية التي ليست بحسب إرادة الله والتي تدنس الإنسان، العلاقات المثلية، العلاقات الغيرية، العلاقات مع السكرينز، العلاقات مع الأشخاص، كل شيء لا يتم في نور حضرة الله هو شر، وعلينا أن نمتنع عنه، وإلا سنواجه بعد قليل لأن الرب منتقم. واو، ماهر حاسب، انت بتتكلم عن الله في المسيح يسوع المحب الجميل اللطيف الوديع الحنون. صدقني انا مش بألف الكتاب، هو اللي بيقول ان هذا الاله اله منتقم. هتقراها معايا دلوقتي، لكن كمل معايا، ان تمتنعوا عن الزنا. الامر الثاني، ان يعرف كل واحد منكم، كل واحد منكم رجل أو امرأة، كبير أو صغير، أن يعرف. شوف لك طريقة اعرف بيها، لكن وصية الله إنك تعرف. عرفت بدري، عرفت متأخر، عرفت لوحدك، حد عرفك، عرفت من كتاب، عرفت من مؤمن، من أسيس، من خادم، لازم تعرف. تعرف إيه؟ أن يعرف كل واحد منكم، يعرف أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة، لا في هوى، لا في هوى شهوة. الهوى هو الشهوة المشتعلة، كالأمم الذين لا يعرفون الله. الذين لا يعرفون الله لا يعرفون أن يقتنوا إناءهم بقداسة وكرامة. وعندما يصر الروح القدس أنه علي كمؤمن أن أقتني إنائي بقداسة وكرامة لسبب واحد وحيد، أني أدعي أني عرفت الله. فمن يعرف الله عليه أن يبرهن معرفة الله بأن يعرف كيف يقتني إناءه. لكن لا أرجوك تخلط الأمور وتدعي معرفة الله بينما نفشل في أبسط أمر نعرف كيف نقتني إناءنا بقداسة وبكرامة. ما هو الإناء هنا؟ هناك مدرستين كبار في تفسير الإناء، أنا أميل للمدرسة الأولى لكن سأذكر أيضا المدرسة الثانية. الإناء هو هذا الجسد، والكتاب يتكلم كثيرا عن الجسد باعتباره الإناء. يقول مثلا عن بولس: هذا لي إناء مختار، يقول لنا هذا الكنز في أواني خزفية. يقول في تيموثاوس الثانية: إن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة، مقدسا نافعا للسيد، مستعدا لكل عمل صالح. مدرسة تانية بتقول الإناء هو شريك الحياة، لأنه بيقول الرسول في بطرس الأولى أصحاح 3 أن يسكن الرجال مع النساء بفطنة كالإناء الأضعف. ولما يقول الإناء الأضعف يعني معناها أن الرجل هو الإناء الضعيف، فإحنا الاثنين أواني بس في واحد ضعيف وفي واحد أضعف، فالحال من بعضه، لكن إحنا الاثنين محتاجين إلى نعمة من الرب، وعلينا كل واحد أن كلمة يقتني أن يفتدي. الرسول بولس مرة استعمل التعبير ده، يقول في أعمال 20: كنيسة الله التي اقتناها بدمه. خليني أخذ المعنى الأول، أن الإناء هو جسدي، وأميل لهذا التفسير. الإناء هو جسدي، ولماذا يسميه إناء؟ لأنه في الحقيقة روحي تسكن فيه، فأنا كائن روحي أسكن في هذا الجسد، لكن هذا الجسد أصبح إناء له قيمة أعظم عندما أتى الله الروح القدس وسكن فيه. ألستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم، إذ قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم التي هي لله. اسمع العبارة دي تاني من فضلك: مجدوا الله، مجدوا الله، اعبدوا الله خالقكم فاديكم محبكم، مجدوا الله، مجدوا الله في أجسادكم التي هي لله. علي أن أمجد الله في جسدي، وكيف أمجد الله في جسدي؟ أن أقتنيه، أشتريه. اشتري جسدك، ما تبعهوش، ما تبعيش جسدك، ما تبعش جسدك، ما تبعهوش للشهوة، ما تبعهوش للكيمياء، ما تبعهوش للعار والخزي. اقتني جسدك، إن الله أعطاك روحه القدوس ليعطيك القوة أن تسترجع هذا الجسد من يد أي مغتصب، فلا يحق لأحد أن يملك جسدك. اقتني جسدك يا من فرطت في ممتلكاتك، وفي الحقيقة أنت لست مالك، أنت مجرد وكيل، فهذا الجسد هو ملكا له. اقتنيه، اشتريه، افتديه، لا تفرط في جسدك وتجعله عبدا لهوى شهوة كالأمم. اخوتي الأحباء، ما معنى الخلاص؟ ما معنى أني خلصت وتحررت؟ ما معنى هذه الآية: إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرار؟ إذا كنت لا أملك جسدي، إذا كنت لا أستطيع أن أضبطه، لا أستطيع أن أسيطر عليه، ما معنى الحرية في المسيح إن كان جسدي ركبني ومشيني؟ لم أعد مقتني. القداسة هي أن يعرف كل واحد أن يقتني جسده. بص الكلمة اللي بعديها جميلة إزاي، يقتني في حالة من قداسة وإيه كمان؟ وكرامة. وكرامة. المسيحية ليست ضد المادة، المسيحية ليست مع قهر الجسد وإزلاله، لكن المسيحية مع تقديس الجسد وإكرامه. المسيحية تدعونا أن نقدس الجسد ونكرم الجسد، نتعامل معه باعتباره هيكل الله، بل إننا نعيش على رجاء متوقعين التبني فداء أجسادنا. أخوتي الأحباء، بولس الرسول الكلمة مرعبة في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 6، قال من يلتصق بالزانية صار هو والزانية جسد واحد. بعدين قال كلمة مخيفة جدا، قال أعضائي دي صارت أعضاء المسيح. عندما أخذ أعضائي وألصقها بزانية، رسول بولس بيقول أجعل أعضاء المسيح زانية. حاشا حاشا. كنت يا رب في غبائي وهواني أقبلها على نفسي، لا أقبلها عليك أيها القدوس، ولا أعرضك لهذا الأمر أيها القدوس. هذا الجسد في يوم من الأيام رغم ضعفه وانحلاله سيتغير ليكون على صورة جسد مجده. سأصبح شبه المسيح ليس فقط في الداخل لكن في الخارج، ليس فقط في روحي لكن في جسدي، سيصبح جسدي مشابها لشكل المسيح. إن المسيح جاء وأحبني ليفتدي ليس فقط روحي لكن ليفتدي أيضا جسدي. هذا الجسد هو هيكل للروح القدس الآن، وهو على شبه صورة المسيح في المستقبل، فعلي أن أسترده من كل مختصب شرير، علي أن أقتنيه بقداسة وكرامة. وأعتقد أنه إذا حبيت أستعمل المدرسة الثانية، أنه في العلاقة الزوجية المقدسة التي شرعها الله والتي لم تأتي بسبب السقوط في الخطية كما يتصور البعض خطأ، هذه العلاقة المقدسة على الأزواج المسيحيين أن يمارسوها في قداسة وكرامة، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله. هذه العلاقة لها قدسيتها، لها جلالها، وينبغي أن تمارس في قداسة وكرامة، لا انحراف، لا مبالغة، لا استغلال، لا إذلال، لا ابتعاد عن ما هو طبيعي، لكن في قداسة وكرامة، لا في هوى جنون الرغبة، لا في هوى جنون الرغبة، لا في هوى شهوة رديا كالأمم الذين لا يعرفون الله. تقول لي اشتخل معرفة الله في هذا الأمر؟ الحقيقة إذا لم تصل معرفة الله إلى حجرات النوم لن تصل إلى قاعات الكنائس. فكر في العبارة اللي بقولها لك دي. إذا لم تظهر معرفة الله في حجرات نومنا لن تظهر في قاعات كنائسنا. وإذا انفصلت معرفة الله التي تظهر في قاعات كنائسنا عن حجرات ومخادع نومنا، هناك ازدواجية وهناك خداع وهناك تمثيلية. فمعرفة الله الحقيقية تبدأ أولا في حجرة نومي وفي الليفينج روم وفي الأوفيس وفي المكتب، حيث لا تراني الكنيسة ولا تراني إلا عيني الرب. لكن اسمع في عدد 6، إرادة الله قداستكم بصفة عامة أن تمتنعوا عن الزنا، كل أشكال الانحلالات والانحرافات الجنسية، وأن يعرف كل واحد أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة، التعامل الصحيح مع الجسد، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله. لكن أن كمان القداسة تبان في الآتي، أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر. يا إلهي أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر. من فترة كتبت حاجة كده من زعلي، فقلت شعبي الحبيب اللي بحبه أصبح يتعايش بأريحية غريبة، بإلفة غريبة مع ثلاث حاجات: بيتعايش مع القبح، وبيتعايش مع الخرافة، وبيتعايش مع الاستباحة بألفة، ما عادش فيه مشكلة. وقلت يعني أنه مقاسي فعلا. فواحد اعترض على الاستباحة دي لأنه ما كانش فاهم معناها. الاستباحة إنك تستبيح لنفسك ما لا يحل لك. تاخد بالك وانت ماشي في الشارع، بيجي واحد بسرعة ويروح كاسر عليك كسرة جامدة ويطلع قدامك، يعني بعت لك رسالة بيقول لك أنا أحسن منك وأنا أفضل منك وأنا أخد حقك. بس على فكرة لما ببص في وشوشهم يا حرام بحس إنه مش حاسس إنه هو بيعمل حاجة غلط خالص. أن تستبيح حق الآخر. بص كده في الأحاديث، واحد بيتكلم يروح التاني ناطط في الكلام ويوقفه ويبدأ هو يتكلم، بيستبيح حقه. استبيح الحق في الرأي، الحق في العقيدة، الحق في أنك تعيش زي ما أنت عايز تعيش، استباحة الحقوق. بس الشيء المخيف أنه في كنيسة الله، وأنا آسف وخجلان أني أقول كده، ولا سيما في المسائل الجنسية، أحيانا بشوف أن أنا محتاج أذكر إخواتي بهذه الآية: ولولا أني رأيت، ولولا أني سمعت، ولولا أن قلبي انكسر بما أرى وأسمع، ما كنت قدمت هذه العظة. ألا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر. لما أدخل بيت أخويا، ولما أتعامل مع أختي، ولما أتعامل مع أخي، علي أن أعرف حدودي، وعلي أن أعرف أن أي تطاول، أي طمع، الرب منتقم لهذه. ألا أتطاول أن أكون واعيا وعاقلا ومقدرا ما هي الحدود فما طولش، وألا أطمع أن لا أستسلم لشهوة ورغبة لكن أقمع جسدي وأستعبده. لا أعطي لعيني أن تتطاول فتنظر أبعد ما ينبغي أن تنظر، ولا أعطي ليدي الحق أن تتطاول فتلمس ما لا يحل لها أن تلمس أو تأخذ ما لا يحل لها أن تأخذ. وإذا استسلمت لشهوتي وتطاولت أو طمعت، اسمع، ألا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشهدنا، لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. راجع نفسك أخي، راجعي نفسك أختي، هل تعديت على حق أختك؟ هل تطاولت على حق أخيك؟ أرجو أن تفكر في كم الدمار الذي ستلحقه بأخيك وبأختك. فكر في كم الدمار الذي ستلحقه بعمل الله فيك الذي سيتعطل، إذ سيحزن الروح القدس وحلني على ما تفوق مرة تاني ويبدأ يغير ويصحح اللي حضرتك أفسدته في نفسك. ربنا عمال يشكل فيك ويغير فيك ويجمل فيك لسنين، وبعدين انت عكيت الدنيا، حلني على ما يرجع ويصلح اللي انت بوظته. بوظت نفسك ودمرت الآخر، لكن يا ريتها ترسى على كده، الرب منتقم لهذه كلها. روح خلص أمورك معاه، اعترف له بخطيتك وتوب عن الخطأ لأنه ده كلام الله. والحمد لله مش بقرأ من العهد القديم، ولا أنا ما خدش بالي، هو ده عهد قديم ولا عهد جديد؟ عهد جديد. والرسول بولس بيكلم كنيسة ولا بيكلم اليهود؟ لا، بيكلم الكنيسة. بيكلم مؤمنين ولا خطاة مؤمنين؟ وبيقول ان ربنا هيعمل ايه؟ هينتقم. صدقوني لو اعرف تفسير تاني، اي قريت كتير، لو اي حد حاول يخففها كنت هقول لكم بامانة، وكنت اتمنى انها تبقى اخف من كده، اقول الصدق كنت اتمنى تبقى اخف من كده، بس الكتاب المقدس في العهد الجديد للكنيسة للمؤمنين بيقول اللي هيلعب بالنار ربنا هينتقم. عنديش اكتر من كده ولا اقل من كده. بعدين بيقول اذن وكم هو جميل ان يضع هذه العبارة من يرزل. من يرزل يعني لو انت مش عاجبك الكلام ده ارزل براحتك، بس اعرف ان من يرزل لا يرزل انسانا بل الله، لان الوصايا دي وصايا مين؟ وصايا ربنا. هو قال قبلها، احنا قبل كده شهدنا لكم، قلنا لكم وشهدنا الكلام ده قلناه لكم، الله لم يدعونا للنجاسة بل في القداسة. فاللي مش عاجبه الكلام ده، ده مش كلام ماهر ولا كلام القسيس سامح ولا كلام كنيسة ولا كلام الرسول بولس، ده كلام الله. واللي مش عاجبه هذا الكلام هو بيقول لربنا انا كلامك مش عاجبني. وعلى فكرة ده من حقك، صدقني انا بقولها لك بملء الفم، انك تقول كلام ربنا مش عاجبني ده حقك، انا لا يمكن امنع عنك هذا الحق، بس ما تدعيش بعدها انك تعرفه، لانه لو مش عاجبك كلامه ما تقوليش انك تعرف. ازاي يعني انا اعرف كويس؟ انت تعرف عنه، بس الرسول هنا ما بيقولش يعرفون عن الله، لان الامم يعرفون عن الله، بس الامم اسمع منكم بقى لا يعرفون الله. خلي بالك ده مش لعبة بالكلام، لكن ده فرق شاسع. وانا علي اني اسأل نفسي وامتحن روحي، انا اعرف عن الله ولا اعرف الله؟ اعرف عن الله الكتب مليانة، قنوات مليانة، اليوتيوب بالكوم، اقدر اعرف كل حاجة عن الله. بس تعرف الله يعني تدخل لنور حضرته الذي ترتعد منه الشياطين والذي فيه السرافيم تغطي وجوهها والذي فيه كل قديس في المسيح يحني ركبه. احنا هنرنمها تاني يا بيبو الترنيمة دي، قدوس قدوس قدوس احني راسي لو كنت بعرفه. ما اقدرش اعرفه وما خافهوش يا جماعة، ما اقدرش اعرفه وما احبوش، ما اقدرش اعرفه وما احترمهوش، ما اقدرش اعرفه وما ارتعبش من قداسته، ما اقدرش اعرفه وعصاه، ما اقدرش اعرفه وهينه ده ما يتهنش، ما اقدرش اعرفه والا ادبي عليه ما يصحش، ده كبير ده جميل ده حلو، ما شفتش منه غير كل خير، لو عرفته ما اقدرش ازعله. لكن لو بتعرف عنه تقدر تعرف عنه وتعمل كل اللي بدك فيه، تعمل كل اللي بدك فيه وتعرف اكتر عنه وتعرف عنه اكتر وانت بتعمل اللي نفسك فيه لانك لم تعرفه. لكن بيقول عنه كلمة جميلة، الذي يرزل لا يرزل انسانا بل يرزل الله. وبعدين يقول كلمة غريبة قوي، بل الله الذي اعطانا ايضا. حلوة قوي الكلمة دي، اعطانا وصيته ان يعيش بالقداسة، بس اعطانا ايضا روحه القدوس. عارفين المثل القديم بتاع زمان، قال له اطبخ يا عبد، قال له كلف يا سيدي. فاكرين المثل ده؟ بيديني وصية ان اعيش بالقداسة، اداني الوصية واداني روح القداسة. اسمع هللويا، اعطانا روحه، اعطانا ايضا ما اداناش الوصية وبس، لكن أعطانا الوصية نعيش بالقداسة، وأعطانا أيضا روحه القدوس. روحه القدوس، اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. شهوة الجسد موجودة لا تستأصل بسكن الروح، لكن لا تكمل بسكن الروح، بشرط أن أكون سالكا بالروح. كنت أتمنى أن يكون عندي وقت وأتكلم عن المحبة، لكن هكتفي بكده. لكن مجرد ملاحظة أخيرة، هل من ارتباط بين القداسة والمحبة؟ نعم، زي ما قلت أن القداسة هي جمال الله، المحبة هي قلب الله. لكن عندما أتعدى على أختي أو على أخي وأفرط في القداسة، في الحقيقة أنا بفرط في المحبة. وعشان كده بعد ما أتكلم عن القداسة اتكلم عن المحبة، والمحبة الأخوية. المحبة الأخوية، وما هي المحبة الأخوية؟ المحبة الأخوية ذكرت 5 مرات في العهد الجديد، ولها معنى جميل، نوع جديد من المحبة، فيلوستورجوس، اللي فيه أشعر بمسؤولية كاملة عن سلامة أخي من كل النواحي. أنا قاعد جنب أخويا، مش ربطانة عضوية في كنيسة، ربطنا روح الله اللي جعلنا جسد واحد، وبالتالي الأذى في أخويا هو أذى فيا، وارتقاء أخويا هو ارتقاء ليا. فالمحبة الأخوية أن أكره الشر وألتصق بالخير. قال كده في رومية 12:12، من جهة المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. بمعنى أفكر أي شيء يؤذي أخي أمتنع عنه، أي شيء أعرفه يسبب خيرا لأخي علي أن أفعله. إذا كنت محكوم بالفيلوستورجوس، المحبة الأخوية، فيلادلفيا شرحها فيلوستورجوس بمعنى أن تظهر المحبة في المودة الأخوية، أن أعبر عن محبتي لك بأن أهتم بخيرك وأحميك من الشر. ويمكن دي تعوض الشكوى الكتير، محدش بيرعى، محدش بيسأل. لو كل المؤمنين قاموا بدورهم بعضهم تجاه بعض، يصبح دور الرعاة تكميلي في بناء الكنيسة، لأن كل عضو شغال، كل عضو شغال. لاحظوا، ما بتكلمش عن مواهب، بتكلم عن فانكشن، عن وظيفة. وظيفة العضو مش موهبة العضو. وظيفتي خيرك، سلامتك، حمايتك، أعتني بيك، أغسل رجليك. غسل الرجلين ده عايز موهبة؟ لا. كنت أنا السيد والمعلم غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. اخدموا بعضكم بعض، عزوا بعضكم. دي مش عايزة مواهب، لكن أن يمارس كل عضو في جسد المسيح وظيفته، بأن يحب إخوته كنفسه، وأن يطهر نفسه في طاعة الحق بالروح القدس للمحبة الأخوية العديمة الرياء. هي دي الطهارة، وهي دي الحياة، وهي دي القداسة. إن يبقى عايش نايم قايم بفكر إزاي أحميك من الأذى، وإزاي أعمل كل ما هو لخيرك. إذا حبينا بعض حب حقيقي، وإذا عشنا بالقداسة، سيرى الله وسيعبد الله وسيعرف المصريون الرب. لكن بعيدا عن القداسة وبعيدا عن المحبة، نكون نحاسا يطن وصنجا يرن. تيجوا بينا نطلب الشفاء أحبائي، خلونا نقف نطلب من الرب أن يشفينا. دعونا نصرخ إليه، هل تريدون أن يعبد الرب في بلادنا؟ كيف يعبد؟ كيف يعبد دون أن يعرف؟ كيف يعبد الرب في بلادنا دون أن يعرف؟ وكيف يعرف بدون الكنيسة؟ وكيف تعرف الكنيسة من هو الله بدون القداسة وبدون المحبة؟ القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. امسك ايد اخوك اللي واقف جنبك، سلم عليه، سلم على اخوك، سلمي على اختك، وخلوا السلام ده يعني عهد امام الرب ان نعيش بالقداسة ونعيش بالمحبة. اسمع امين. أخوك اللي سلمت عليه، أختك اللي سلمت عليها، ده عهد أن نعيش بالقداسة ونعيش بالمحبة. قول أمين. بالقداسة وبالمحبة، لكي يعرف الرب ويعرف المصريون الرب. وبدون القداسة وبدون المحبة لن يرى الرب في هيكله، لن يعرفه أحد، لأنه لن يرى جماله. دعونا بتوبة عميقة للرب نعود لهذا الإله القدوس وننحني أمامه. عندي يقين من روح الله ان في اشخاص تعطلوا سنين، بس النهاردة ليلة اعادة التشغيل بنعمة الرب. الليلة ترجع تاخد مكانك، الليلة تنفض غبارك عنك، الليلة يسمع منك حبيبك اللي مات من اجلك ترنيمة النصرة من جديد. إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي، لا تشمتي بي يا عدوتي، إذا سقطت أقوم. الليلة عودة المنحني والساقط. الرب يسوع بيننا الآن، أراهم يديه وجنبه وقال لهم سلام لكم. غافر الخطايا موجود، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. اسمع معايا من فضلك، إذا سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم المسيح يسوع ابنه يطهرنا من كل خطية. هللويا. هنرجع نسلك في النور، هنرفض خفايا الخزي، مش هيبقى في شيء مستخبي، هنسلك في النور كما هو في النور، وهترجع شركتنا بعضنا مع بعض في سلام وحب. وإذا طلع مني الغلط وأنا في النور بسرعة هشوف واعترف، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. الليلة ليلة شفاء وعودة الساقط والمنحني وإعادة تشغيل اللي متعطل بسبب عدم القداسة. إخوتي الأحباء، إن نقطة انطلاقنا هي صليب المسيح يسوع. يسوع مات من أجل خطايانا حسب الكتب، ويسوع قام وهو حي الآن لكي يقيمك ويقيمك ويرجعنا من جديد، يطهر وينقي. رنم الترنيمة الأخيرة دي وانت مملوء بالفرح والإيمان. كل من اعترف بخطاياه يثق في شفاء الرب وفي غفران الرب، في عفو الرب، في صفح الرب عن الإثم، مع قرار أمين مخلص بالعودة. إذا عندك مشكلة اشكر رب لأجل الكنيسة، مليانة خدام ممكن يساعدوك. إذا شاعر إنك محتاج مساعدة اطلب حد يساعدك، اطلب حد يقف جنبك. محتاج مشورة، محتاج علاج، محتاج شفاء، ما تسيبش نفسك معطل، لكن ارجع تاني، خد الغفران وارجع اقف على الأسوار، وارجع نادي، وارجع اشتغل، وارجع حب اخواتك، وارجع شارك في إظهار جمال الرب في هيكله لكي يعرف المصريون الرب.